الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي عند حديث قرأناه ولم نفصح عن سنده، وهذا الحديث كما ذكرنا في اللقاء الماضي ما أخرجه أبو يعلى بإسناده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قل ماله وكثرت عياله وحسنت صلاته ولم يغتب المسلمين جاء يوم القيامة وهو معي كهاتين. بينا ما في الحديث من معاني، لكننا لم نفصح عن إسناده حسب عادتنا لأننا لا نقرأ إلا الصحيح، لكن أصابنا وهم يوم ذاك، فهذا الحديث لم يصح إسناده، وإنما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في الضعيفة من ناحيتين، أشار إلى إحداهما بأنها ضعيفة جدا وإلى الثانية بأنه حديث موضوع، ومن ثم اكتب عليه عندك في الكتاب الحديث رقم 1987 في الكتاب عندك، اكتب عليه. طيب الحديث عندك، اكتب عليه ما قلته الآن. لا يصح إسناده وهو ما بين ضعيف جدا وموضوع. بعد ذلك عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكره ابن حبان في صحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سأله بعد أن ناداه قال: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال أبو ذر: ثم سألني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل من قريش، قال: هل تعرف فلانا؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه؟ قال: قلت إذا سأل أعطي، وإذا حضر أدخل. قال: ثم سألني عن رجل من أهل الصفة، فقال: هل تعرف فلانا؟ قال: قلت لا، والله ما أعرفه يا رسول الله. فما زال يحليه وينعته حتى عرفته، فقلت: قد عرفته يا رسول الله. قال: فكيف تراه؟ قال: قلت: هو رجل مسكين من أهل الصفة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو خير من طلاع الأرض من الآخر. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا حرف عنه فقد أعطي حسنة. الحديث فيه علامات أو فيه معاني كثيرة. أول المعاني أن الغنى ليس بكثرة العرض، العرض اللي هو متاع الدنيا، وفي هذا تصحيح لما يفهمه الكثير من الناس. الناس للآن يفهمون أن من عنده أكثر فهو أغنى، يعتبرون الغنى غنى الدنيا، ولكن تصحيح الأفهام من النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الغنى غنى القلب. فكم من إنسان يملك من عرض الدنيا ما يملكه، عنده من البيوت، وعنده من السيارات، وعنده من المدخرات، ولكنك إن رأيته لا تعرف غناه، فلربما حملتك العاطفة أن تخرج من جيبك وتعطيه، ولربما أضافك في بيته، فإذا ما جلست عنده حكمت عليه بالفقر المدقع، ولربما أحوال كثيرة. وفي المقابل أناس ترى فيهم صبغة الغنى ولكنهم لا يجدون إلا ما يملكون من حد الضرورة، لكن تحكم عليه بالغنى من حسن معاملته ومن جود في طبيعته ومن حسن لباسه، وهو في الحقيقة لا يجد إلا ما يواري سوءته فقط. ومن ثم تحقيق قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: سأله ليصوب له فهمه. وهكذا كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسأل أصحابه ليقف على حقيقة فهمهم، يسأل ليصوب أو يسأل ليسدد أو يسأل ليعلم. قال: يا أبا ذر، أما الغنى؟ الغنى كثرة المال؟ أبو ذر أجاب بنعم، هو كثرة المال. قال النبي عليه السلام: الغنى غنى القلب. ما هو النفس غنى واحد؟ واحد. يعني إذا ما أحسست بعزتك ومارستها بين الورى مع فقر عندك أنت غني، لكن هناك إنسان واجد عنده مال كثير لكن لا يمارس عزته، لا يمارس عزته، ومن ثم لا ترى مسحة الغنى عليه. يبقى الغنى غنى النفس أو غنى القلب؟ الغنى غنى القلب، يعني من رزق قلبا قنوعا فقد أصاب الغنى، فقد أصاب الغنى. والفقر كذلك فقر القلب، إذا فرغ القلب من القناعة تجده كل يوم طامع في أن يزيد، في أن يزيد، في أن يزيد، ومع طمعه لا يشعر هو في نفسه بغنى، لا يشعر هو في نفسه بغنى، وهذا هو الفقير. والفقر فقر القلب. ثم من خلال السؤال أجرى له عملية اختبارية كوسيلة إيضاحية، فسأله سؤال آخر، قال: يا أبا ذر، هل تعرف فلانا؟ وسمى له أحد الأشخاص، سمى له أحد الأشخاص. قال أبو ذر: نعم يا رسول الله أعرفه. قال له: إيه رأيك فيه؟ قال: فكيف تراه؟ يعني قل لي رأيك في فلان ده. فقال أبو ذر: إذا سأل نعطيه، وإذا حضر ندخله، لو خبط على الباب نفتح له بسرعة. لماذا؟ لأنه أكبره، يعني عنده هو كبير الشأن. لو قال له حتى عايز ولد يعطيه ولد، كما يقول المصريون: لو جتني على رغبة ابني أقطعها لك. هو لما هيقطعها يبقى أعطاه، ولا هي مبالغة في الكلام؟ مبالغة في الكلام. قام قال له: رسول الله، فلان ده يعني وجيه، إذا سأل نعطيه وإن استأذن ندخله. طب ايه رايك في فلان؟ وسمى له رجلا من اهل الصفة. اهل الصفة اغنياء عن فقراء، فقراء لم يجدوا كفايته. لما كانوا يأتون المسجد وكان لهم كده في الخلف كده ستارة، وكان اهل الخير من المسلمين اللي عنده فضل من بلح يجيب معاه جنيه وهو جاي يحطه على الحبل، وكل واحد اخذ واحدة. قال ما تقول في فلان؟ وسمى له رجلا من اهل الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف، لا اعرفه. قال فجعل يحليه، يحليه يعني ايه؟ يعني يصفه، يقول له يا اخي اللي بيلبس كذا، يا اخي ابو شكل كذا، قاعد يحليه وينعته. قال حتى عرفته. ايه رايك فيه؟ يا رسول الله يعني ده واحد ضعيف، لو قال هات مش نعطيه، ولو وقف على الباب سنه ما ندخلوش. فقال هذا خير من ملء الارض من مثل هذا. يبقى في هذه الجزئية إشارة إلى أن الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما أعده للرجلين، أطلعه على ما أعده الله للرجلين. ولا يكون ولا أكون مبالغا لو قلت أطلعه الله على قلب الرجلين، فعلم إخلاص الأول ورياء الثاني، فعلم رياء في قلب أحدهما وإخلاصا في قلب الآخر. ومن ثم قال هذا خير من ملء الأرض من مثل إيه؟ من مثل هذا. يبقى إذن أخي الكريم، لا تنظر إلى الناس إلا بالمنظار الذي تحب أن يراك الناس من خلاله، لا تسارع في الحكم على الناس. والمسارعة في الحكم عاقبتها غير طيبة، فلربما يأست أو بأست، ولربما مدحت أو تملقت. ومن ثم دع قلوب الناس لعلام الغيوب، دع القلوب لعلام الغيوب، ولا يكن منك للناس إلا نصح أو سكوت عن شر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى الغنى إخوتي الكرام ليس في المال، إنما الغنى غنى القلب أو غنى النفس، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم بين في آخر رواية قال إذا أعطي خيرا فهو أهله، يعني الضعيف ده لو أعطاه الناس خيرا، هنسمع شوية عشان بس يصلوا الجماعة. الله فيكم ما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لأبي ذر الغفاري، قال عن الرجل الذي من آل الصفة، قال هو خير من طلاع الأرض من الآخر. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا حرف عنه فقد أعطي حسنا. يعني الفقير لو أعطاه الناس من المال، والمال يسمى خير، المال من معانيه في القرآن ربنا سماه خير: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. يبقى الخير هنا معناه إيه؟ مال. يبقى من أسماء المال خير. قال إذا أعطي خيرا، يعني إذا أعطي مالا فهو أهله. يبقى المال وافق مين؟ وافق مستحقا، وافق مستحقا له. وإذا حرف عنه، يعني وإذا لم يعطى أعطاه الله حسنة. يبقى هو مأجور في الحالتين، مأجور إن أخذ حد كفايته. ولذلك النبي عليه السلام أتاه عمر رضي الله عليه وقال: يا رسول الله، تأتي أحدنا العطية من المال أفيأخذها؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا جاءكم من هذا المال شيء بلا مسألة أو إشراف نفس فخذوه، فإنما هو رزق ساقه الله إليكم. واحد كده يعني أعطى واحد عطية من غير ما يقول له هات، ومن غير ما يقول له الله ده والله يا أخي ده الطريقة كويسة مش عارف إيه، ده إشراف نفس. ممكن أمدح ثيابك تقول لي مبروك عليك، يبقى ده اسمه إشراف نفس. لا، إذا أعطاك إنسان شيئا بلا مسألة منك ولا تقديم، لو أشرف النفس خذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فالمستحق لو أخذ استحقاقه أجر ووافق أهله، وإذا حرم استحقاقه أجر من الله تعالى وعوضه الله تعالى بالثواب. سيدنا الشيخ تعالى مكاني هنا، سيدنا الشيخ يا أبو إمام تعالى مكاني هنا، ده مكانك أنت، مكانك أنت المكان ده. طب تعالى لو ده سيدنا الشيخ محمد إمام دي مفتشنا ده، تعالى سيدنا الشيخ، تعالى سيدنا الشيخ، تعالى ليك بعرف. سيدنا الشيخ، سيدنا الشيخ حبيبي، الشيخ ابراهيم مشكلة تفتيش. هل؟ مش العلاقة بس عندي بفتش. لا، الأولاني إن هو خلف الرأس مدير العام. وافق. الرواية فيها كما ذكرنا تصحيح لفهم فهمه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخص بعض صحابته بما لم يخص به الآخرين، ما كان يعطي الجميع على حد سواء في العلم، كان يخص بعضهم بعلم، يعني ينظر في صحابي فيه حكمة يعطيه شيئا زيادة، طيب ينظر في صحابي فيه حدة يعطيه ما يخص حدته. طيب أبو ذر الغفاري من أي نوعين؟ كان ثائرا، كان فيه حماس، كان فيه حماس، والمتحمس ده بيسارع في الحكم ولا لا؟ يسارع في الحكم، ومن ثم خصه بهذا. وأبو ذر فاح عطرا وشذا لما جاءه الحديث أزاعه، ومن ثم افهم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أصحابه خص بعضهم بعلم بما يناسب حاله، بما يناسب حاله. في حديث يعني لو أخبر به الصحابي ممكن يعمل فتنة، يعني عمرو بن العاص وهو في ساخة الموت بيّن للناس أنه لو لم يخف ضياع ما تعلمه ما أخبر به، أخبر هو بموت حتى لا يتكل الناس ويجلسوا عن العمل. ومن ثم افهم في الحديث هذا سأل نسمى أبا ذر لعلمه أن أبا ذر فيه حماس والمتحمس بيسارع في الحكم، فأخبره بالحديث ليتأنى، ليتأنى، ومن ثم ليأخذ كل ثائر وكل متحمس من هذا الحديث عظة لا يسارع في الحكم على الناس. ترى الناس إذا سألت بعضهم إيه رأيك في فلان كلهم حرامية، طب يا أخي استثنى، إيه رأيك في فلان كلهم مجرمين، طب يا أخي استثنى. ومن ثم هكذا فافهم لا تسارع في الحكم على الناس ولا تحكم على الناس إلا من خلال ما تحب أن يحكموا عليك به، والتمس الأعذار للمخطئين كما تحب أن يلتمس الناس لك العذر عند خطئك. النبي عليه الصلاة والسلام أدب أصحابه أعلى أدب وعلمهم صلوات الله وسلامه عليه ما ينتفع به في حياتهم الدنيا وما ينتفعون به يوم القيامة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. الحديث في صحيح الإمام مسلم. مرة ثانية، روى مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. احتجت الجنة والنار فيها أن الجنة، نسأل الله الجنة، قل أمين ونعوذ بالله من النار، فيها أن الجنة والنار موجودتان، يعني فرغ الله تعالى من خلقهما وإيجادهما، لأن بعض الفرق المعاصرة كالمعتزلة يقولون الجنة غير موجودة إنما ستكون يوم القيامة، فالجنة موجودة من يوم أن خلق الله الخلق خلق الجنة، فالجنة والنار موجودتان. ثانيا لكل من الجنة والنار أهل. أهل الجنة المستضعفون الضعاف. الفقير قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. والمسكين قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. فالجنة أغلبها فقراء ومساكين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما المتجبرون المتكبرون، المتجبر ده ظالم ولا مظلوم؟ والمتكبر، ومن ثم النار عهدتها أهل التجبر والتسلط والتكبر، هؤلاء أهل النار. احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم. تعال ننزل إلى واقع الناس المعاش. الناس في حياتهم عند الاختلاط، الاختلاط بيفرز مواد كثيرة. لما تعاشر واحد وتخالطه إما أن تفرز المخالطة ذما أو مدحا، يا إما تثني عليه من العشرة وتقول ده فلان ده ولا زيه، يا إما الأمر الآخر. طيب من المخالطة يبقى ليك جار مؤذي، وبعدين ترى في نفسك حب التشفي والانتقام، عايز تخلص ظلمتك، وبعدين تأتيك نفسك تقول لك الله طب ما تسامح يا أخي، ما تسامح، رجاء ما عند الله. تقوم الأمارة تهجم عليك تقول لك اوعى تسامح، لو سمحت حيستهطلك، يقول لك فلان ده أصله بتاع ربنا، فلان ده هطل، ده فلان ده مش عارف ايه. طيب شوف كلمة بتاع ربنا هطل دي في الأصل لو عقلها الإنسان يعيش حياته كده. لماذا؟ لأن أهل الجنة المتجبرون المتكبرون. طيب كويس الحمد لله صح، كويس انك صح، صححتني قبل ما اطلع من هنا. أهل النار المتجبرون المتكبرون، أما أهل الجنة المستضعفون. مين المستضعف ده؟ نقول عنه بتوع ربنا أصله درويش، فلان ده اسمك منه يعني مدروش بتاع ربنا، هو ده، هو ده من أهل الجنة. من يصفه الناس بهذه الصفة لكثرة مسامحته هو ده اللي في الجنة، اللي الناس بتستهين به ولا تقدره قدره، لو خبط على الباب الناس تطرده، هو ده. لذلك إن استطعت أن تحيا بين الناس لا تنتصف لنفسك فافعل. خليهم يقولوا اللي يقولوه، خليهم يقولوا هطل، يقولوا أهد، خليهم يقولوا، دعهم يقولون، لأن أهل الجنة صبغتهم أنهم ضعفاء ومساكين. وأحيانا يبقى الإنسان معاه فلوس ومبسوط وسامح في حقه، يقوم برضه بيستهطلوه، ويبقى مدير في إدارة ومسامح في حقه هو الشخصي، وبرضه بيقولوا عنه برضه أصله بتاع ربنا، يعني راجل كده بتاع ربنا، وبرضه بيستهيفوه. ومن ثم هذه الصبغة، إن استطعت أن تحيا بين الناس ولا تريهم منك الانتصاف في نفسك فافعل. يبقى أنت بكده بتحجز لنفسك مكان فين؟ في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. ودع الناس يقولون، هم في حقيقتهم لن يرضوا عنك أبدا، كنت حازما لن يرضوا عنك، كنت متسامحا لن يرضوا عنك، فحري بك أن ترضي الخالق جل في علاه فقط. ودعهم يقولون ما يقولون. احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فلا تتجبر على أحد. أحيانا الشيطان يستهويني في معاملة من المعاملات، واحد مالوش ظهر مالوش واسطة مش له معارف، بتك عليه وبطلع تمام كده. طب ما ده بيستنصر عليا بمين؟ بالله. وهذا ربنا يحارب؟ الله لا يحارب. لذلك إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، لأن المتجبر لا يتذكر، ما يريد إلا دنياه فقط، ومن ثم لا يهتم بالضعاف. فلا تكن متجبرا ولا متكبرا. والتكبر تكلمنا فيه كثيرا في منهج القاصدين، تكلمنا عنه كثيرا، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين وقال: لن يدخل أحد الجنة وفي قلبه مثقال إيه؟ حبة من خردل. عارف الخردل؟ أصغر حباية. المثقال منها يعني لو قطعتها أجزاء، أصغر جزء من حبة الخردل ده، لو شابهه مثله من كبر في القلب حجب صاحبه عن الجنة. فعش بين الناس مسالما متسامحا متواضعا، ودع الناس يقولون فيك ما يقولون، فأنت بهذا على طريق الجنة تسير. أنت على طريق الجنة تسير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في الرواية أن أهل الجنة قسمهم الله والأمر انتهى، الأمر فرغ منه، ربنا سبحانه وتعالى خلاص. أهل الجنة الله تعالى قسمهم وخص الجنة بهم، مش لسه هيكونوا، لا كانوا. وفي علم الله السابق أن الجنة مهيأ لها أهلها، وأن النار نعوذ بالله من النار مهيأ لها إيه؟ أهلها. طيب ما دام أهل الجنة قسمهم الله للجنة، وأهل النار قسم الله للنار، على ما العمل؟ النبي قال في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تعرف ما في علم الله إلا بعد حدوثه، إلا بعد حدوثه. تقرأ ما في الأزل إذا جرى المقدور، إذا جرى المقدور تقول سبحان الله، الكلام ده في علم الله، الكلام ده في علم الله. ومن ثم اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. عارف الكلام ده معناه إيه؟ معناها إن الملك لما بيكلف بشيء، يعني مثال توضيح، ملك الموت مكلف بمهمة بيطلع له كشف، بيملأ عليه إملاءات، الكشف مذكور فيه فلان وفلان وفلان وفلان، طلع بيهم الإذن خلاص، هم دول فقط اللي يبقى عليهم الدور. لو صاحبهم ألف، الموت يتخلل الألف إلى المكتوبين فقط. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك ويذهب إلى غيرك. ده في الموت، كذلك في الرزق، رزق نازل من السماء إليك لن يأخذه غيرك. وما تنازع الناس ولا تنافروا إلا من ضعف الإيمان بالله تبارك وتعالى. كل واحد من الناس بيوقع في التاني، بيوقع فيه ليه؟ خايف يضيق عليه. هو حد بيضيق على حد؟ الذي يقبض والذي يبسط مين؟ الله تبارك وتعالى. لذلك بالأمس حدث بالأمس، نسأل الله تعالى لمن مات الرحمة والمغفرة، ولمن عاش التوفيق والسداد. يعني هم طالعين في مشوار خير، تعال معايا مش جاي، تعال مش جاي، تعال مش جاي، يا اخي اركب في الاخر، ركب مات هو، مش ده اللي حصل؟ خلاص الاذن طلع. ومن ثم افهم، اهل الجنة قدرهم الله وفرغ منهم، وأهل النار عياذا بالله قدرهم الله وفرغ منهم. العمل بنعمل لأننا نقرأ ما في علم الله القديم بما يستجد من أحداث. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة ميسرون للسعادة، وأهل الشقاوة نعوذ بالله ميسرون للشقاوة. ولذلك ما عليك إلا العمل. وبعدين الخواتيم ليست لك، إنما لمين؟ لله تبارك وتعالى، هو الذي يمن على عباده. يبقى واحد شقي ويعني مكهر بالجو العام، وما سلم أحد من فساده ولا سوءه ولا شره، وبعدين إرادة ربنا سبقت إنه يدخل المسجد لأول مرة، دخل المسجد ودخل يتوضأ ويجوي الله أكبر مات وبكبر، مع أنه هو طول الحياة طول حياته الماضية أشقى خلق الله، لسه ما صلاش ولا ركعة، لكن سبقت الإرادة إن ده فين؟ إن ده من أهل الجنة. وإنه كان في غزواته، في غزواته يأتي الرجل من الصف الثاني من الصف المحارب، من الصف المحارب ويقف في صفوف أهل الإسلام، ثم يأتيه سهم أو سيف أو رمح يموت، لا صلى ولا ركع، كل الحكاية هو خرج من هذا المكان للمكان ده، فقدر الله له أن يموت في أهل السعادة. لذلك دائما باستمرار خف من تقلب القلب، خف الله أن يقلب قلبك أو أن يحول قلبك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا، كلمة واعلموا دي تهديد، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك لما تصلي احمد ربك انك صليت، لكن ما تطمئنش، ما تقولش خلاص الامر خلص، لا، في لحظة القلب بتحول. سأل الله تعالى الثبات والزيادة، سأل الله الثبات والزيادة. قال الله تعالى للجنة انت رحمتي ارحم بك من اشاء. كلمة من أشاء ديت يعني لله أن يدخل جنته من شاء من خلقه. هو الله تعالى مكره ولا يفعل ما يشاء ويختار؟ خلاص جنته يتصرف فيها كما يشاء كما يشاء. والناس في الدنيا، انا من سوء معاملتي للناس واحد بيقول لي والله ما انت شايف في الجنه اطلاقا، بنقولها لا. لما بتعامل مع واحد كده معامله بقسوه يقول لي انت شيخ، اعوذ بالله منك يا راجل، والله ما انت رايح الجنه في ويحلف بالله. والتاني ان شاف واحد فيه صلاح يقول له يا سبحان الله والله انت على الجنه حدف، برضو هذا خطا. علم الجنة لم يعطه الله لأحد بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. علم الجنة يا جماعة، الجنة والنار، ما أطلع الله أحدا من خلقه بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على الجنة ولا على النار. ومن ثم لا يجوز أن تقطع لأحد بالجنة ولا بالنار إلا من حكم الله عليهم في كتابه، أو حكم لهم النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة. هؤلاء فقط تقول هؤلاء في الجنة أو هؤلاء في النار. يعني إن سألوك عن أبي لهب تقول هؤلاء فين؟ في النار. تحقيقا لماذا القرآن قال كده؟ القرآن قال كده. طيب إن سألوك عن أبي بكر أو عمر في الجنة، الناس قال كده. يبقى افهم ترتيب معايا، من حكم الله لهم في كتابه يحكم لهم، ومن حكم لهم في سنته يحكم لهم. أما ما بعد ذلك إياك، إياك أن تسارع وتحكم على واحد بمعاملة وتقطع له بالجنة أو تقطع له بالنار. نعم؟ أيوة، النوايا ما تشتعتك. ذكرنا قبل ذلك حديث ابن عمر عند أبي داود وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو يؤدبه ويعلمه، قال: كان في من كان قبلكم رجلان أحدهما عابد والآخر عاصي، وكان العابد كلما مر بالعاصي ذكره يقول له يا أخي كفاية معاصي، وكان العاصي يقول خليني وربي، وفي مرة انقلب العابد على العاصي قال له أقصر، قال العاصي خليني وربي لم يبعثك الله علي رقيبا، مش انت اللي هتحاسبني. فالعابد غضب فقال له: والله لا يغفر الله لك، وفي رواية: والله لا يدخلك الله الجنة. فقال الله تعالى: من المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ من اللي بيحلف علي ده؟ من المتألي علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. العاصي يا جماعة مريض، والمريض ده بنتحنن عليه ونتشفق ولا بنضربه؟ نتحنن، ابذل ودك ما استطاع لغاية ما توصل اليه وخذه في حضنك وطبطب عليه وقول له: والله لست وحدك في المعصية، سبقناك ليها يا حبيبي، ما تقلقش، تعالى وربنا هيغفر لك. هاتوا كده، هاتوا بالاسلوب ده، تعالى ما هيقولكش لا. لكن لما تعامله بالتعالي: هو انت مين يعني؟ تطلع ايه؟ هو انت اعلم من مين؟ ومن ثم لا، الرفق، الرفق بخلق الله. فلا يجوز القطع بالجنة لاحد الا اناس قطع الله لهم او قطع لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الحكم على احد بالنار حتى لو غير مسلم وفيه حياة، لا حق لأحد أن يحكم عليه بالنار. ما تعرفش الخواتيم، ما تعرفش الخواتيم، ممكن الأمر يختلف، ممكن اللي هنا يطلع من هنا يروح هنا واللي هنا يدخل هنا. لذلك دائما سأل الله تعالى حسن الخاتمة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: وأنت عذابي أعذب بك من أشاء. يعني يا ربنا أدخل موحدا النار، يبقى شأنه، شأنه. إن أدخلك الله تعالى الجنة أدخلك بفضله، أدخلك بفضله وبرحمته، وإن أدخل غيرك النار أدخله بعدله. لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، ومن ثم لله ما يشاء، له أن يدخل الجنة ما شاء وله أن يدخل النار ما شاء. قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. ثم قال: ولي كليكما علي من أهل، يعني ما تخافش، الجنة هتزدحم والنار هتزدحم. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة وأن يبعدنا وإياكم عن النار. روى ابن ماجه في السنن من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا رضي الله عنه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجده يبكي، فقال عمر بن معاذ: ما يبكيك؟ قال معاذ: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر: وما الحديث؟ قال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى يخرجون من كل غبراء مظلمة. الحديث الماضي في الجنة وفي النار، وأتى في ثواب الفقراء كبيان أن عاقبة الفقير الراضي الجنة، وأن عاقبة المسكين الراضي الجنة. طيب، والحديث اللي معنا ده عند ابن ماجه وذكره شيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه، وأشار إليه يعني بالصحة وغيره، أشار إليه بالحسن. الرواية فيها ما كان بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة والود، من الرحمة والود. عمر الله على عمر عاني شاء معكم نشان يا جماعة، قول محمود خمني شباب سابق ومهاجر وبدري ومبشر كده. روى ابن ماجه بإسناد حسن أن عمر رضي الله عنه وارضاه خرج إلى المسجد فوجد معاذ بن جبل رضي الله عنه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال معاذ: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى يخرجون من كل غبراء مظلمة. قلنا إن أول فائدة في الرواية ما كان عليه الصحابة الكرام من الود والرحمة. عمر رضي الله عليه من السابقين للإسلام، أعلم به الإسلام مهاجري، شاهد غزوة بدر، له بشارة سبقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. طيب، ومعاذ، معاذ بن جبل مهاجر الأنصاري، أنصاري من أهل المدينة ممن آووا إنه أسلم ونصروه، ومعاذ له سبق كذلك، هو عقبي شاهد العقبة، وبعدين شاهد غزوة بدر وما بعدها، وبعدين يتقدم العلماء جميعا يوم القيامة يتقدمهم كما أخبر الناس بالحديث، قال: وأعلمهم بالحرام والحلال مين؟ معاذ، أعلم الصحابة جميعا. فمعاذ بن جبل التقاه عمر في الطريق وجده يبكي، بتبكي ليه؟ قام قال له: والله أنا بأبكي، سمعت من النبي عليه السلام حديثا. قال له: الحديث إيه؟ قال له: الحديث النبي قال في الحديث اليسير من الرياء شرك. إذا كان اليسير شرك، ما العظيم إيه؟ ومن ثم الرياء كله شرك، ما دام عبر باليسير يبقى كل اللي فوق بيأخذ الحكم. القليل من الرياء شرك، والشرك ده بيحبط العمل ولا بيبقيه؟ بيحبطه. لذلك تحاشى الرياء، طلقه طلاقا باتا في أي قربة تتقرب بها إلى الله، كلمة أو حركة أو فعلة، أي شيء لله ابتعد فيه عن الرياء. وإن رأيت من نفسك أو أحسست من نفسك هذا الحس، يعني استغفر الله تبارك وتعالى، واعلم أن الحس إيمان. أحيانا الواحد يحس كده أن هو برائي، الإحساس ده إيمان. المرائي لا يشعر بالرياء، المرائي بيعملها وخلاص، أما اللي هو يعني نفسه كده مش جاياله يطلع صدقة، خايف من الرياء، يبقى ده الخوف ده إيمان ولا ما هو إيمان؟ إيمان. لا يمنعه خوفه من الرياء من أن يتصدق، لأن يقول له صدق. عزي المرائي فاقد الحس، فاقد الحس، لأن الرياء إذا هجم على القلب أخرج منه الإيمان، أخرج منه الإيمان. ما هو لا يجتمع في القلب إيمان وشرك، لا يجتمع إيمان وشرك. فإذا أحسست من نفسك الرياء فاعلم أن هذا الحس إيمان، اعلم أن هذا الحس إيه؟ إيمان. اليسير من الرياء شرك. ومن عادى أولياء الله، من هم أولياء الله؟ أولياء الله أقرب الخلق إلى الله، القريب من الله يقال له ولي، والقرب يتفاوت، القرب يتفاوت. أقرب الخلق إلى الله رسله، يبقى هم أول الأولياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون من خلق الله. مش دي الآية؟ مش دي الآية سورة النساء؟ ومن ثم أول الأولياء الرسل، ثانيهم الصديقون، ثالثهم الشهداء، رابعهم الصالحون. فكل من قرب من الله فهو ولي الله. ولذلك الله تعالى بيّن في سورة يونس، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من سبقت له سابقة الإيمان وفي قلبه تقى هو ولي. ليس شرطا بقت يبقى من عيلة فلان ولا من عيلة علان. الولاية لا تورث، الولاية لا تورث، الولاية سلوك، سلوك مع سابقة الإيمان. لو تسلك بسلوك النبي عليه الصلاة والسلام مع سابقة الإيمان هو ولي. فلاح، صنايعي، بلمع أحذية، في أي مهنة ما دام قريبا من الله فهو ولي لله. ولذلك إذا كان الأمر كذلك لا تستهن بأحد، لا تستهن بأحد ولا تزدري أحدا، لأنك لا تدري حاله مع ربه. والله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسهم، من آخر الآية. أنا لما أنظر لفلان نظرة فيها ازدراء واحتقار، هو حاله مع ربي حال عالي، يقوم لو بص للسماء كده بغيظ، الله تعالى يجب له مطلبه. أنت بتسمع من العوام حكايات، بتسمع من العوام حكايات، يقول لك فلان ده إجا مرة يقول لواحد عمل لي كذا، قام قال له: إلك أنت، إلك أنت، ما يحصلش، ما يحصلش أبدا. فالراجل يعني رجع كده وأحس بالإهانة، فقال: يا رب خلص لي، يا رب خلص لي. قال لك: ولعت في الحال. ما هو النبي قال في عز كده، يعني لما أنس بن النضر، عمي أنس بن مالك، والحديث في البخاري، كانت له أخت اسمها الربيع، وحدث بينها وبين إحدى جاراتها ما يحدث بين النساء، ما يحدث بين النساء، يعني كلمة في كلمة قامت هويشة، فراحت مديها بنية كده وقعت لها سنة. فذهب أهل الجارية للنبي رسول الله: فلانة فعلت بابنتنا كذا. فاستدعى النبي السلام الربيع ووليها، قام قال له القصاص. فأنس بن النضر هو عم أنس بن مالك، قال كلمتين، قال: والله يا رسول الله لا تكسر سنية الربيع. فأهد البنت قال: يا رسول الله سنقبل الفداء، سنعفو عن القصاص ونقبل الفداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. فإياك أن تنظر لواحد نظرة دون، إياك لو حتى لابس مرقع، هو إنسان له كرامته، اعطيه قدره، لا تستهن به، لأنك لا تدري حاله مع ربه، لعله يكون الولي، فعند ذلك يبقى المحاربة لن تكون متكافئة. ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. إن الله يحب الأبرار، أهل الخير يعني، الأتقياء، الأخفياء. وأنا في كلامي بركز في المساجد بالذات على طالب العلم، لأن الطلبة في بعض منهم كده بيحاول يفرض عضلاته على رفاقه، يبين لهم إن هو حاجة. لا، خطأ. الولي إذا حضر لا يعرف. لماذا؟ لتواضعه، هو خايف الرياء، متواضع. وإذا غاب لا يفتقد. سنقول فيه ما نقول. يبقى هو من خيره فينا لما غاب ما افتقدناه، وإذا حضر لا يعرفه أحد لتواضعه وشدة تخفيه. فأنا ما أريد من طالب العلم أن يتخفى في وقت يحتاج إلى التخفي، ويبدو ويظهر في وقت يحتاج إلى الظهور. مش يجي في مسألة بنطلب فيها إجابة يدفس راسه، مش هيتعلم. لكن في التطاول يتخفى، لا يظهر لنفسه أثرا، ما يعملش راس أبدا، ما يحبش يكون راس، يتواضع. هذا هو المطلوب. إن الله يحب الأبرار، الأتقياء، الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا. قلوبهم مصابيح الدجى. يا سلام على التعبير. يبقى القلب إيه؟ المصباح ده منور ولا إيه؟ ولا مظلم؟ منور. يبقى قلبه منور، ومن نور قلبه علم حاله وأحب الخير لغيره. لما يبقى القلب منور الله تعالى يريه ما لا تراه العين. والشاعر يقول: إذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار، رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. قال: لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الدجى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. أيوة، أبو قلب منور ما بيقعش في الفتن ولا بيخوض فيها، عنده بصيرة إن دي فتنة، يقوم يبعد يشوف سكة تانية. ليس جبنا، لا، إنما الله تعالى أراه أن هذه فتنة. لما طهرت الجوارح دل هذا على طهارة القلب، ولما القلب أصابته الطهارة نور، فلما نور أطلعه الله على الفتن فاجتنبها، بعد، لم يخالطها ولم يخالط أهلها. قال: قلوبهم مصابيح الدجى يخرجون من كل غبراء مظلمة. إذن أخي الكريم، إن كنت فقيرا فرضة بقسمة الله لك، وارض عن الله لما قسم، واصبر واقنع بحالك، فإن الغنى غنى القلب، واعلم أن العاقبة عند الله الجنة. وإذا كنت غنيا لا تتعالى ولا تتجبر ولا تتكبر، وكن بين الناس كالمصباح يضيء للحائرين، يضيء للحائرين، واعلم أن العاقبة للغني الشاكر عند الله تعالى الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار.